صبري واللي خايف يروح لغلغ لغباطيتا اسمعوا جمعوا ونعمل زيتا ولا اي حد اتخلق يدخل بهتنا يعمل قلق مش بيسهل تلقى في الدنيا اللي يستاهل يا مزور بتحور وبتلعب علم الدور نديك تاخد يا مدور بعد ما تاخدها تنور عتهزر يا مبزر انسانك علينا تقدر لو جيت تلعب ويانا هنكسب وتدلع تخسر هنكسب وتدلع تخسر مش اي حد اتخلق يدخل جهتنا يعمل قلق اللي يجي على السكة معانا في تحدي يتكل بعد ما يتسالق السكالة من هنا عدي ده انت عيل ما انتش قدي هتفوت هتموت ارجع كتكوت مش اي معدن بيصدي مش اي معدن بيصدي عيني على صدف الرجالة بيحبوا البنت المليانة راحت عليك يا نشفانة راحت عليك يا نشفانة عيني على صنف النساء مفهومش واحدة كويسة لا علمة ولا مدرسة لا دكتورة ولا مهندسة لا شيخة ولا مقدسة كلهم عايزين ضرب البطل لسه ولا انت مش قدينا اوعى في يوم تعمل زينا من هنا عدينا وظهرنا وكل الناس سمعت عنينا طب خد هديك هرزع وازيك من فجأة يدها اتغمامك خد فاصل وانوصل وعريك على اللي حاصل بنات كتير دو بيلبسوا ضيع علشان يعجلوا كام راجل والرجال عني اجعانا شباب كتير دي عيني تعبانا هزات تمشي ونظرة بتأذي صعب تلاقي ناس فهمانا البت تبقى بكرش وفاكرة نفسها سمكة قرش وتبقى في الحمشة اللي فخالص وعاملة ملكة وناقصها عرش اما الشباب بقى تتنطط على فيس وواتس وبتظبط بيقولوا مزة وهي تفصة تشبه القرد بيتنطط تشبه القرد بيتنطط المحبة تجمعنا تسمعنا تلاقي معنا حمود تركي مصطفى الدجوي شغلنا فاجر وتابعنا وسمعنا ويلا نسمع شريف المصري النجم الدولة كلنا بوش يا عيني كلنا جوانا اتنين بننام بالليل ملايكة وبنصحى شياطين مفيش محبة ولا مودة مع اننا مخالي من تيك بنصبح وننفي على كل الناس من قلبي شاعر حرف يعني ألم صاحي عنه الحمو التركي والمسا جاي على الورق للكند مصطفى الدجوي احنا العصابة ومثالين بقى